المارشال المحترم كيم جونغ اون رئيس حزب العمل الكوري رئيس اللجنة الشؤون الوطنية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية القائد الأعلى للجيش الشعبي الكوري قام بتوجيهات ميدانية لمدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام التي بنيت رعيا كنموذج ومعيار للبيئة التعليمية الثانوية رافقه جو يونغ اون نائب رئيس القسم للجنة المركزية لحزب العمل الكوري وما وون تشون رئيس مكتب التصميم للجنة الشؤون الوطنية. فيما نظر المارشال المحترم إلى المنظر العام لمدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام في ابتسامة عريضة قال في فرح إنه تم بناؤها على نحو راعي ومبسوط وكلما يمر بموقع بنائها انتظر وسط عمل يوما ستتردد فيه أصوات الكراء والأغاني تلقى للتلاميذ وإن أهالي مدينة بيونغيانغ قاموا بعمل كبير آخر جدير بالافتخار وتفقد مبنى التدريس والملعب المكشوف وقاعة الرياضة والمسكن وغيرها من الأماكن المختلفة ليطلع بتفصيل على أحوال بناء المدرسة واستعداد إدارتها وقال إن المدرسة بنيت مريحا لدراسة التلاميذ وحياتهم ورعيا بما يتفق مع متطلبات العلم التربوي إذ إنها تتزود بما يكفي من الأدوات التدريسية المتنوعة الرعية والمريحة للاستعمال في كل كرة في الدرس متعددة الوظائف حيث تم نشر المعلوماتية وكذلك بالمختبرات وكرة في التمرينات الرعية حتى يوجد التلاميذ المعارف والأسس المبدعية بمتانة الملعب المنبسط بالأرضية ذات الحشيش الاصطناعي والمسبح الداخلي وصالة الرياضة متعددة الوظائف بنيت رعيا حتى يقوم التلاميذ بالتدريب أجسامهم وفق رغبتهم القلبية كما إن المسكن هو الآخر بني بصورة لا تشبه الشعب حتى يعيش التلاميذ دون أدنى مضايقات ورد قائلا بأن كل أركان المدرسة تحولت إلى مجال يساعد على تطور الروح الأخلاقي والجسماني للتلاميذ وإلى مكان يساهم في تربيتهم وتعليمهم قال المارشال المحترم إن مدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام علي أن تجيد العمل لتربية التلاميذ كأعمدة البلاد فينبغي للكوادر في القطاع المعني ورجال حياة التدريس والإدارة في المدرسة أن يبذلوا كل ما لديهم من أجل التلاميذ حاملين في قلوبهم النظرة السامية إلى الأجيال السعيدة والمستقبل والمحبة الأبوية الضعيفة والضمير الطاهر النقي للمعلمين ولابد من تركيز القوة على رفع جودة التعليم بما يتفق مع متطلبات العصر الجديد واتجاه تطور التعليم العالمي وعلى إمداد التلاميذ بما يكفي من المواد الغذائية والكيتوسية والضروريات الحياتية وعلى تربية التلاميذ بروح الجماعية وكذلك توخي الدكة في العمل لتبادل النجاحات والخبرات المحصول عليها في التربية والتعليم والإدارة بين المدارس الإعدادية والثانوية للأيتام في البلاد كلها وتعميمها قال المارشال المحترم مرارا وتكرارا إن تصميم مدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام راعي وإنشاءها أيضا لا تشبه الشعب فيروق له تماما ثم قال في افتخار إنه نتيجة بناء معهد آخر للتلاميذ أصبح في إمكاننا أن ندرك الإنان لتفوق سياسة حزبنا الخاصة بإعطاء الأهمية للتعليم ونظامنا الاشتراكي أكثر كما ذكر أنه يتم بناء الدور لرعاية الرضاعة والأطفال والمدارس الإعدادية والثانوية للأيتام في مدينة بيونغيانغ وكل المحافظات في السنوات الأخيرة مثل الخيزران بعد المطر وهذا نجاح مفتخر يتحقق في نضال الرامي إلى تنفيذ سياسة حزبنا الخاصة بإعطاء المحبة للأجيال القادمة والمستقبل وإعطاء الأهمية للتعليم وقال إنه قد لا توجد مدرسة في هذه الدنيا مثل مدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام وإنه مسرور جدا مثل ما قطف النجمة في السماء ببناء هذه المدرسة وأخيرا شفي قليله الآخر لتربية التلاميذ بصورة أكثر سعادة في الدنيا وقال إن مدينة بيونغيانغ عاصمة الثورة قامت ببناء هذه المدرسة على نحو راعي اعتزاما تاما بإرادة الحزب وقدر تقديرا عاليا أعضاء الحزب والشكيلة في العاصمة قائلا إنهم يجيدون العمل بما سبت مبدعي روح بيونغيانغ الجديدة سرعة بيونغيانغ ويتقدمون إلى الأمام بقوة في مقدمة البلاد كلها رافعين عاليا راية معركة تنفيذ فكر الحزب راية معركة حماية سياسة الحزب تحت إشراف اللجنة الحزبية لمدينة بيونغيانغ ونوه بأن مدينة بيونغيانغ عليها أن تكمل بناء المدرسة الإعدادية للأيتام أيضا في وقت حدده الحزب وأمر بوجوب إكمال بناء المدارس الإعدادية والثانوية للأيتام والجاري الآن في كل المحافظات دون شرط وقيد حتى عيد الشمس من العام القادم اقتداء بنموذج مدينة بيونغيانغ. قال المارشال المحترم وجب إجراء حفلة تدشين لمدرسة بيونغيانغ الثانوية للأيتام المبنية رعيا بصورة حافلة وانتقال التلاميذ إليها بأسرع وقت ممكن ووعد بأنه سيزور المدرسة الجديدة مرة أخرى عندما يتمتع فيها التلاميذ بالسعادة ويرى ملامحهم في قراءة الكتب ومبارياتهم الرياضية أيضا ويلتقط صورة تذكارية معهم في ذلك اليوم.